بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتية الحموية، وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات لله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا نقل نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن القاضي أبي يعلى الحنبلي في كتابه الذي هو إبطال التأويل. وكتاب إبطال التأويل ألفه أبو يعلى للرد على كتاب ابن فورك الذي هو مشكل الحديث وبيانه، وابن الجوزي ألف كتابه الذي هو دفع شبه التشبيه للرد على هذا الكتاب. وقد صرح أبو يعلى في كتابه في مقدمته بمخالفته لمذهبي المعتزلة والأشاعرة، وأخذ على هذا الكتاب أنه يورد من الأحاديث ما لا يثبت فيثبت بها من الصفات ما لا يثبت، ولأجل هذا نسب إلى الزيادة في الإثبات، لأنه يثبت أشياء لم تدل عليها الأدلة. السبب قلة خبرته بالأحاديث وتمييز صحيحها من ضعيفها. وفي الجملة أبو يعلى رحمه الله كان مضطربا في باب الصفات، فتارة كان يثبت وتارة كان يفوض وتارة كان يؤول. والسبب في هذا ما بينه شيخ الإسلام رحمه الله في حقه وفي حق أمثاله ممن عظموا السنة وعظموا السلف، ولكنهم وافقوا المتكلمين في بعض أصولهم ولم يكن لهم خبرة بالنصوص والآثار ولا بتمييز صحيحها من ضعيفها، ولم يكن لهم خبرة بمعرفة معانيها وما كان عليه السلف في فهمها، فوقعوا فيما وقعوا فيه من هذا الاضطراب. لكن في الجملة ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب تقرير في غاية الحسن، موافق لما عليه السلف رحمهم الله في هذا الباب. قال رحمه الله: لا يجوز رد هذه الأخبار، يريد أخبار الصفات، ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها. هذه كلمة مهمة، ولنا معشر أهل السنة في هذا المقام ثلاث قواعد. القاعدة الأولى: يجب إجراء نصوص الصفات على ظاهرها، يجب إجراء نصوص الصفات على ظاهرها، يجب إجراء نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. والمراد بإجرائها على ظاهرها إثباتها على دلالتها المتبادرة منها وعدم صرفها عنها. وظاهر اللفظ هو المتبادر منه عند من يعرف لغة العرب، فهذه النصوص معانيها واضحة ولفظها يغني عن تأويلها فيكتفى بها أو يكتفى بتنزيلها عن تأويلها، فهي لوضوحها مستغنية في كثير من المواضع عند من يعرف لغة العرب، مستغنية عن تفسيرها وتأويلها بمعنى تفسيرها، وذلك لا لأنها غامضة بل لأنها في غاية الوضوح، فيستغنى بالتنزيل عن التأويل يعني عن التفسير. ولذلك لا تجد كلاما كثيرا عند السلف رحمهم الله في تفسير معاني الصفات، والسبب ماذا؟ الاستغناء بالتنزيل عن التأويل. هذه كلمة حسنة ذكرها الشافعي رحمه الله في كتاب الأم ضمن مسألة تتعلق بالجهاد. المقصود أنهم لم يكونوا يتكلمون في بعض هذه المسائل للاستغناء بوضوح الكلام عن أن يخاض بتفسيره. القاعدة الثانية، يجب أو ظاهر النصوص مراد للمتكلم مفهوم للسامع، ظاهر النصوص مراد للمتكلم مفهوم للسامع، بمعنى أن هذه النصوص الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نفهمها على ظاهرها، ولولا ذلك لجاء بيان بخلاف ظاهرها كما سيأتي في الاستدلال على هذه القواعد. ثم هذه النصوص ظاهرها مفهوم لدى المتلقي، من يسمع هذه النصوص ممن يلتزم بها ويقبلها فإنها واضحة عنده إذا كان يعرف لغة العرب. إذن ظاهر النص مراد للمتكلم مفهوم للسامع، وعليه فلا يسوغ البتة حملها على خلاف ظاهرها. والقاعدة الثالثة وكلها مرتبطة ببعضها، وإنما فصلتها لأجل تيسير فهمها. القاعدة الثالثة أن نصوص الصفات ظاهر نصوص الصفات لا يقتضي تمثيلا ولا يحتمل تأويلا، ظاهر نصوص الصفات لا يقتضي تمثيلا ولا يحتمل تأويلا. ظاهر نصوص الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة لا شك أنها لا تقتضي تمثيلا بحال، وكل من ادعى أنها توهم التشبيه فإنه مخطئ في ذلك، وينبغي أن يعود باللائمة على نفسه لا على نصوص الصفات. فمن فهمها على ظاهرها، وحينما نقول على ظاهرها ينبغي أن نستحضر أمرين: معرفة الألفاظ من جهة إفرادها، ومعرفة النصوص من جهة تركيبها وسياقها. فمن استحضر هذين الأمرين وأحسن فهم نصوص الصفات من خلال حسن فهم الألفاظ وإنزالها منزليتها في ضوء كلام العرب، ثم أن يفهم الكلام بحسب السياق، يفهمه مركبا بحسب السياق، فيراعي القرائن التي تصحب النص. فمن استحضر هذين فإنه لا يمكن البتة أن يقع في توهم التشبيه، إن حصل شيء من هذا فإن السبب راجع إلى مرض في نفسه ينبغي عليه أن يعالجه. أما النصوص من حيث هي فإنها بريئة تمام البراءة من أن تكون موهمة للتشبيه. إذن ظاهر النص لا يقتضي تمثيلا، ثم إنه لا يحتمل تأويلا. من نظر فيها باستصحاب ما تقدم فإنه يقطع أنه لا مجال البتة لحملها على خلاف ظاهرها. والأدلة على هذه القواعد الثلاث كثيرة، لكن أهمها ثلاثة أدلة. الدليل الأول كون الوحي هدى ميسرا، كون الوحي هدى ميسرا. الله عز وجل يسر القرآن للذكر وجعل كتابه يهدي للتي هي أقوى، وأخبر أن القرآن هدى للمتقين. إذن يستحيل مع هذا تمام الاستحالة أن يكون ظاهر النصوص موصلا إلى تشبيه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه، يستحيل مع هذا أن يكون لآيات الكتاب وأحاديث السنة ظاهرا وباطنا، فالظاهر يقود للتشبيه والباطن ما جاءت عليه دلالة من كتاب أو سنة، وإنما ترك الناس وعقولهم، فكل يجتهد في صرف هذه النصوص عن ظاهرها. هذا لا يتأتى إذا كان الوحي ماذا؟ ميسرا وهدى، إنما إذا كان المقصود من إنزال الوحي أن يكون سببا للإضلال فالكلام هاهنا أعني كلامهم مستقيم، أو أن يكون المقصود هو أن يكون القرآن كتاب ألغاز وأحاجي فكلامهم مستقيم، ثمة شيء ظاهر وهناك باطن بخلافه، بل هناك باطن على ضده. أن يأتي في كتاب الله عز وجل أدلة بالعشرات بل بالمئات كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، والمقصود أن تفهم منها أن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا داخل العالم ولا خارجه. هذا لا يمكن أن يكون في كتاب موصوف بأنه نور وهدى ويهدي للتي هي أقوى. الدليل الثاني هو قاعدة متفق عليها، وهي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا كان ظاهر النصوص غير مراد، إذا كان ظاهر النصوص أعني نصوص الصفات يوهم التشبيه، إذا كان ظاهر النصوص نصوص الصفات يقود للضلال لو حمل على هذا الظاهر، فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين؟ الحاجة قائمة للبيان هاهنا أم لا؟ بل الحاجة حاجة ماسة جدا، ومع ذلك فتش في كتب السنة لن تجد فيها حديثا واحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه النصوص على خلاف ظاهرها، لن تجد. فأين بيان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو عليه الصلاة والسلام يتكلم بأحاديث الصفات فيكون ظاهرها مضلا موقعا في التشبيه الذي هو كفر، ولا يبين عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم بهذه الأمة الذي بعثه الله ليدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، فلا يمكن أن يكون البتة لو كان الحق ما عليه المتكلمون. إذن قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة سيف مسلط على رقاب جميع المعطلة. القاعدة أو الدليل الثالث إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في آخر كلامه الذي سيأتي إن شاء الله. فإجماع الصحابة رضي الله عنهم كان على حمل نصوص الصفات على ظاهرها، وكان على عدم حملها على خلاف ظاهرها، وكانوا يفهمونها على ظاهرها. والذي يدل على هذا أمران: الأول أنهم ما كانوا يستفسرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان وقع في نفوسهم أن هذه النصوص مهمة للتشبيه، وهم هم إيمانا وتعظيما وتنزيها لله عز وجل، لو كان الذي يقع في نفوسهم أنها موهمة للتشبيه، وأن الذي ينبغي أن تحمل على خلاف ظاهرها لكان منه ماذا؟ استفصال واستفسار وسؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعلوا في مسائل عديدة كانوا يسألون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ اقرأ في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ في الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام وغيرها، تجد أن الصحابة رضي الله عنهم إذا استشكلوا شيئا بادروا بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقام أوسع من أن أضرب أمثلة عليه لأنه في غاية الوضوح. إذا ما كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيه. ثم أنهم ما كانوا يخبرون من بعدهم من تلاميذهم من التابعين رضي الله عنهم ورحمهم الله جميعا أن هذه النصوص ماذا؟ على خلاف ظاهرها، ظاهرها يفيد شيئا والمطلوب أن تفهموا شيئا آخر، وحذاري أن تفهموها على خلاف ظاهرها. إذن المقطوع به أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على حمل نصوص الصفات على ظاهرها، ولو لم يكن كذلك ولو لم يكن الأمر كذلك لكان أحد أمرين لازما لهم، إما أن يكونوا ضالين عن الحق، فهموا النصوص فهما خاطئا فضلوا عن الصواب، حملوها على ظاهرها والواجب خلاف ذلك. وهل يظن هذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل مسلم يجزم بالنفي هاهنا، لا يمكن أن يظن هذا بالصحابة رضي الله عنهم، فهم أقرب إلى الحق والصواب، وهم الذين فهموا الفهم الصواب لآيات الكتاب وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. أو أن يكونوا خائنين كاتمين ما بينوا الحق، والمقام يقتضي هذا تمام الاقتضاء. أرأيت إلى علماء المتكلمين، ما الذي يدفعهم أن يحرصوا على بيان أن هذه النصوص على خلاف ظاهرها؟ تجد المفسرة المؤولة في كل موضع يمر به يقف وقفة فيقول هذا النص المراد به كذا، وهذه الآية فهمها كذا، وظاهرها مشعر بالتجسيم والتشبيه والواجب أن نحملها على كذا، أو أن يقول لا تحملها على ظاهرها وإنما نسكت ونفوض المعنى. ما الذي يحمل هؤلاء على ذلك؟ أجيبوا يا جماعة، أن عندهم حرصا على ماذا؟ ظاهر حالهم أن عندهم حرصا على بيان الحق الذي يعتقدونه، هم ضلوا في هذا الحق لكن عندهم حرص على بيان الحق، أليس كذلك؟ ولذلك في كل موضع تجد أن الآية تتكرر في أو يتكرر معناها، تجد أن الصفة ترد في مواضع عدة، في كل موضع تجد أنه لابد أن يعلق، ما يكتفي بالموضع الأول لشدة حرصه على بيان الحق. سبحان ربي العظيم، أهؤلاء أحرصوا على بيان الحق وعلى النصح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا يمكن أن يكون هذا البتة. إذن هذه القواعد الثلاث من الأهمية بمكان، وهي حد فاصل بين مسلك أهل السنة والجماعة ومسلك مخالفيهم في تلقي نصوص الصفات. قال وأنها صفات لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، يعني يشيرها هنا إلى اجتماع الأمرين المهمين عند أهل السنة والجماعة، وهما أن أهل السنة يثبتون القدر المشترك والقدر المميز. قال ولا نعتقد، قال ولا وأنها صفات لله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق. سائر الموصوفين بها من الخلق، هذا هو المشترك. وقوله لا تشبه هذا يدل على القدر المميز المختص، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد نمشي ونسير ونمضي في هذه النصوص على ما كان عليه أئمة السنة كالإمام أحمد وإخوانه. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول. سنت. هذه بحمد الله أسانيدنا معشر أهل السنة والجماعة، وهؤلاء أئمتنا، أئمة أعلام، مصابيح للدجى، منارات للهدى، بهم نقتفي بحمد الله. انظر إلى هذه الأسماء الشريفة، هذه الشخصيات العظيمة التي مضت على هذا الاعتقاد الذي وفقك الله يا أيها السني إليه، فاحمد الله وقارن حال المخالفين، وانظر إلى أحوال أئمتهم بمن يقتدون. يقتدون بهؤلاء الأئمة الكبار الأجلاء العظماء الذين جمعوا بين العلم والعمل، أم أن القدوة عندهم جهم وبشر والجبائي والعلاف وأمثال هؤلاء؟ ارجع إلى تراجم هؤلاء وقارنها بتراجم هؤلاء الأئمة أئمة أهل السنة والجماعة، وحينها سيلهج لسانك وقلبك بحمد الله على هذه النعمة التي ساقها الله عز وجل إليك. هؤلاء الأئمة كلهم معروفون ومشهورون، وأسود بن سالم هو شيخ الإمام أحمد وأحد العباد المشهورين، وممن أخذ عن ابن عيينة وعن حماد بن زيد وطبقة هؤلاء الأئمة، وتوفي سنة 13 أو 14 و200 رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها. هذا أصل أصيل محكم فاستيقن به ولا تحد عنه، أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله حملوها على ظاهرها، وهذا من أبين الأدلة على بطلان مسلك التأويل وعلى بطلان مسلك التفويض أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق، لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. أحسنت. يقول رحمه الله: المقتضي للتأويل عند الصحابة لو كان حقا قائم، المقتضي للتأويل عند الصحابة لو كان حقا قائم موجود. لماذا؟ لأنهم أشد تعظيما لله وأحرص شيء على الإثبات والتنزيه، ولأنهم أبعد الناس عن التشبيه والتمثيل، ولأنهم أعرف بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أعلم بلغة العرب وبتصاريف ألفاظهم. إذا جمعت هذه كلها وجدت أن المقتضي للتأويل لو كان حقا قائم في حقه، بل هم أولى وأجدر به من المتأخرين. لو كان التأويل في حقيقته يقود إلى التنزيه ويحقق التنزيه، فالصحابة أولى به. إذن المقتضي للتأويل لو كان حقا قائم، والمانع من التأويل موجود ولا معدوم؟ معدوم. هل هناك مانع يمنعهم من أن يؤولوا؟ لا سبب يمنعهم من أن يؤولوا، يتكلمون بالحق الذي يدينون الله به دون أن يكون هناك أحد يرغمهم على خلافه. إذن المقتضي للتأويل قائم، والمانع معدوم، ومع ذلك ما فعلوا. فدل هذا على أن الحق في التأويل أو في ترك التأويل؟ إذن الحق في ترك التأويل، لو كان حقا لكانوا إليه مبادرين وعليه حريصين، لكنهم ما فعلوا رضي الله عنه. إذن الحق في ترك التأويل، والحق أن هذا التأويل مسلك باطل، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أبو الحسن: علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام، في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين ذكر قول الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة، قول أصحاب الحديث وأهل السنة. انتقل رحمه الله إلى سوق كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وساق كلاما له من كتابين مشهورين، الأول مقالات الإسلاميين والثاني الإبان، كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. مقالات الإسلاميين لأبي الحسن كتاب في مقالات الفرق، وهو كتاب عظيم ومهم في هذا الباب، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الجزء الثاني من النبوات: إنه أجمع كتاب رأيته في هذا الفن، يعني في الفرق والمقالات، هذا أجمع كتاب رآه فيه رحمه الله. ذكر في أثناء هذا الكتاب مقالة أهل السنة والحديث، قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة، قول أصحاب الحديث وأهل السنة، وساق ذلك. ذكر رحمه الله، أعني شيخ الإسلام في ذاك الموضع، أن ما ذكره أقرب شيء إلى مقالة أهل السنة، لكن فيه أشياء لم يقل بها أهل السنة، فيه أشياء لم يقل بها أهل السنة، والسبب في ذلك قلة خبرته رحمه الله بكلام أهل السنة وآثار السلف، فقلة خبرته مع تسليمه أو بقاء بعض الأصول الكلامية فيه أدى إلى وقوع بعض المقالات، وسيأتي تنبيه على أحدها بعد قليل إن شاء الله. الكلام في أبي الحسن رحمه الله كلام طويل، وموضوعه شاغل للناس، أعني هل رجع أبو الحسن إلى مذهب أهل السنة؟ هل هناك ثلاثة أطوار عقدية له، أم هما طوران فحسب؟ الكلام في هذا كثير جدا، ويتجاذبه أهل السنة ويتجاذبه المتكلمون من أتباع أبي الحسن ومن غيرهم. كلام على كل حال طويل، ولا أدري هل يسعف القول يسعف الوقت للكلام في هذا، لكن في الجملة أقول خلاصة تتعلق بهذا الموضوع: ثمة قدر متفق عليه في حق أبي الحسن رحمه الله، وهو كونه كان على مذهب الاعتزال ورجع عنه وتابع مقالة ابن كلاب بعد ذلك، هذا قدر متفق عليه لا إشكال فيه. لكن ماذا كان من بعد؟ هل ترك مقالة ابن كلاب وصار إلى ما عليه أهل السنة والجماعة، أو أنه بقي على هذه المرحلة وكتبه التي ألفها، أعني ما دونه في المقالات وما دونه في الإبانة وما دونه في رسالة لأهل الثغر، هي لا تزال في أو ألفها وهو في طور الكلابية، وما تركه؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنه مر بثلاثة أطوار، وممن نص على هذا ابن كثير رحمه الله وجماعة، ومن المتأخرين كثر. ومن أهل العلم من رأى أنه بعد مذهب الاعتزال سلك مسلك ابن كلاب ولم يسلك مسلك أهل السنة المحضة، وإنما أراد الخير وأحب متابعة طريق السلف وصرح بأنه متابع للإمام أحمد رحمه الله، لكنه ما تخلص من المذهب الكلابي. وعلى هذا أيضا جماعة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. والذي يبدو والله أعلم أن التحقيق في هذا هو أن يقال إنه كان بين، بمعنى أن مؤلفاته رحمه الله ليست على نسق واحد. أنت إذا تأملت ونظرت في كتبه رحمه الله ما وجدتها على نسق واحد، بل بعضها أحسن من بعض، بمعنى أن تجعل ما دونه في كتابه اللمع في رتبة ما دونه في كتاب الإبانة، هذا في الحقيقة لا يمكن أن يقال به. ما دونه في كتاب اللمع ظاهر في أنه على الطريقة الكلامية، وما دونه في كتاب الإبانة يختلف اختلافا كبيرا. فأبو الحسن رحمه الله تحسن بعد أن سلك مسلك الكلابية ومضى على هذا مدة، لكنه تحسن بعد ذلك، ولا سيما لما سكن بغداد وصار على اتصال بالحنابلة فتحسن حاله. ولذلك شيخ الإسلام في المنهاج ذكر كلمة حسنة، وهي أنه ألف كتابه الإبانة لما دخل بغداد وزاد استبصاره بالسنة. ماذا قال؟ وزاد استبصاره بالسنة. إذن هو تحسن وقرب كثيرا من مذهب أهل السنة، ولا سيما في أشهر كتبه وأحسنها الذي هو كتاب الإبانة. لكن أن يكون ما في الإبانة مطابقا لمذهب أهل السنة سواء بسواء، الجواب لا. ثمة أشياء تدل على أنه بقيت عليه بعض الأصول من مذهب الكلابية، بقيت عليه بعض الأصول من مذهب الكلابية، ولا سيما فيما يتعلق بالصفات الفعلية. فكلامه في الإبانة فيما يتعلق بالمجيء والنزول والكلام كلام فيه إجمال وليس فيه مخالفة أو تصريح بالرجوع عما قرره في كتبه الأخرى، كما سيأتي ذكر تفصيل لهذا في كلامه إن شاء الله. فالمقصود الذي يظهر والله أعلم أن أبا الحسن رحمه الله أن يقال إنه بقي كلابيا صرفا بعد مذهب الاعتزال، هذا من البعد بمكان. والله جل وعلا يقول وإذا قلتم فاعدلوا. وأن يقال إنه قد رجع رجوعا تاما كما يقرره بعض طلاب العلم، وأن ما في الإبانة مذهب سلفي صرف، فهذا أيضا غير دقيق، هذا أيضا غير دقيق. والخبير بمقالات المتكلمين والذي يقارن بين ما قرره في كتبه مع ما فيها من إجمال وتفصيل يدرك حقا أنه قد بقيت عليه بقايا من أصول ابن كلاب، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه. فهذا فيما يبدو والله أعلم أنه التحقيق في حال أبي الحسن. ومهما يكن من شيء، هذا كله بحث يستفيد منه طالب العلم المدقق والمتخصص في مثل هذه القضايا الدقيقة. لكن الذي يهمنا أن ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أبي الحسن يدل على فقهه، من جهة أن مذهب أبي الحسن ليس فيه إشكال في الصفات الخبرية الذاتية، ما يتعلق بإثبات الوجه واليدين والعلو ونحوها من الصفات، هذه لا إشكال عنده في أنه أثبتها، وأن إثباته حجة على مذهب الأشاعرة، وهذا الذي يبدو والله أعلم أنه هو ما أراده شيخ الإسلام رحمه الله، أن ما قرره هذا القدر كاف في إثبات أن طريقة الأشاعرة المنتسبين إليه ولا سيما من المتأخرين منهم مخالفة لطريق إمامهم، مخالفة لطريقة إمامهم كما سيأتي إن شاء الله. وعلى كل حال الأشاعرة المتأخرون يعني من الجويني وما بعده وإلى المعاصرين، الذي يبدو والله أعلم أنه ليس من دقيق القول أن نقول إنهم وافقوا أبا الحسن في طور الكلابية. أعيد، القول بأن الأشاعرة المتأخرين وافقوا أبا الحسن في الطور الكلابي ولم يتحسنوا كما تحسن، هذا الكلام ليس بدقيق. لماذا؟ لأن أبا الحسن في الطور الكلابي ما كان عنده إشكال في إثبات الصفات الذاتية الخبرية، ولا حتى كان عند ابن كلاب أصلا إشكال في هذا، إنما الإشكال كله كان في ماذا؟ في الصفات الفعلية. الأصل الذي وقع في نفوسهم امتناع قيام الأفعال بذات الله سبحانه وتعالى، هذا هو أساس الإشكال عندهم. والذي ينظر إلى هؤلاء الأشاعرة يجد أنهم لم يوافقوا أبا الحسن في الصفات الذاتية الخبرية، بل ولا حتى في بعض الصفات الذاتية العقلية كعلو الله سبحانه وتعالى، ما كان عنده إشكال، لا أبو الحسن ولا حتى ابن كلاب ما كان عندهما إشكال في إثبات ماذا؟ علو الله عز وجل. لكن ماذا عن أئمة هؤلاء الأشاعرة من المتأخرين؟ كيف كان الأمر عندهم؟ كانوا مخالفين لهذا تماما، ودونك مؤلفاتهم، صح ولا لا؟ إذن الذي يبدو والله أعلم أن هؤلاء القوم وافقوا أبا الحسن في الطور الكلابي في بعض المقالات فيما يتعلق بالصفات الفعلية، ولكن القوم كان لهم مصادر أخرى، كانوا آخذين من الجهمية والمعتزلة في كثير مما قرروه، فكونهم متابعين لأبي الحسن فحسب لا، ليس بصحيح، بل هم إذا أردنا التحقيق يخالفونه في مسائل عدة حتى في هذا الطور الكلابي وقبل أن يزداد استبصاره بالسنة، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أظن أنني نبهت سابقا على أن الفرد لم يصح اسما لله عز وجل لعدم الدليل الصحيح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف. مسألة الاستواء هنا بحث، تلاحظ أنها هنا إجمالا، وأن الله على عرشه، لكن هل المقصود إثبات الاستواء فعلا لله سبحانه وتعالى، أو أن الاستواء فعل فعله في العرش؟ هذا من المواضع التي فيها إجمال، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله بعد قليل في كلامه في الإبانة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن له يدين بلا كيف، كما قال: لما خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف، كما قال: تجري بأعيننا، وأن له وجها، كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج والجهمية أيضا، وهذه المسألة بحثناها سابقا ليس كذلك؟ هل يقال أسماء الله ها؟ هي الله أو غيره؟ هل الاسم هو المسمى أم غيره؟ بحثناها من درس أو درسين. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: وأقروا أن لله علما كما قال أنزله بعلمه، وكما قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا له السمع والبصر، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة. الذي يبدو والله أعلم أنه يريد المعتزلة البغداديين، وإلا فالبصريون منهم كما نبه شيخ الإسلام في الجزء الأول من درء التعارض كانوا مثبتين للسمع والبصر، وكانوا أقرب إلى الإثبات وإلى مذهب السنة من مذهب البغداديين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأثبتوا لله القوة كما قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف من والكلام في اللفظ والوقف من قال ما به يعني أين الخبر؟ الكلام في اللفظ والوقف، اقرأ الهامش. أحسن الله إليكم. في الأصل والوقف بدعة وليست في المقالات ولا في شيء من النسخ. ظاهر الله أعلم أن ما في الأصل أقرب، أن نحتاج إلى خبر صح ولا لا؟ والكلام في اللفظ والوقف ما به بدعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من قال باللفظ والوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. نعم، هذه أيضا يعني تكلمنا عنها وأشرنا إليها إشارة وفصلنا القول فيها، كنتم تذكرون أو من كان حاضرا في شرح عقيدة السلف للصابوني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، لأنهم عن الله محجوبون، كما قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. مسألة رؤية الكفار لربهم يوم القيامة من المسائل الدقيقة القليلة التي حصل فيها نزاع بين أهل السنة والجماعة، والأقوال فيها ثلاثة. الأول أن الكفار جميعا لا يرون الله عز وجل يوم القيامة، كما اختاره أبو الحسن رحمه الله هاهنا، ويبدو أن إليه ميل شيخ الإسلام رحمه الله. والقول الثاني التفصيل، من الكفار من يرى الله عز وجل وهم المنافقون المظهرون للإسلام، ومنهم من لا يراه وهم الكفار الأصليون، وإلى هذا ذهب ابن خزيمة رحمه الله. القول الثالث أن الكفار جميعا يرون الله عز وجل، وإثبات الرؤية في القول الثاني والثالث عند هؤلاء أرادوا به رؤية التعريف لا رؤية التنعيم، أرادوا به رؤية التعريف لا رؤية التنعيم. رؤية التنعيم هذه لأهل الإيمان، وهي التي كان يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم ربه بها: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، كما في حديث عمار رضي الله عنه. وهذا القول اختاره ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح واستدل له، وإن كان ولا بد من ترجيح فهذا القول أقرب هذه الأقوال. ومهما يكن من شيء فالمسألة اجتهادية ولا يضلل فيها. وعن أحمد رحمه الله فيها ثلاث روايات، وعلى كل رواية جماعة من أصحابه، ومن أراد التوسع فيها فدونه رسالة شيخ الإسلام إلى أهل البحرين، فإنها مخصصة للبحث في هذا الموضوع. الله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء، إلى أن قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار إلا من جاء فيه دليل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة في الدين والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة. هذه قاعدة مهمة تكررت في الدروس سابقا كثيرا، كلمتان ممنوعتان في بابين، كيف في باب الغيب، ولما في باب القدر، لا يقولون كيف ولا لما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلى أن قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المأكل والمشرب. نعم. أهل السنة والجماعة يجمعون بين القول والعمل، بين الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح، فعقيدتهم الصحيحة لها آثار، ومن هذه الآثار هذه الأخلاق الحسنة الزاكية التي يتخلقون بها. وقال رحمه الله هنا: وترك الغيبة والنميمة والسعاية. ما السعاية؟ الوشاية. جيد. يعني هي النميمة، لكن إذا وصلت من يخشى شره من سلطان أو ذي جاه، فهذه هي السعاية، وهي أقبح أنواع النميمة، أو أقبح ما يكون من النميمة هذه السعاية، لأن فيها من الأذى والضرر ما ليس في غيرها من صور النميمة. فمن سعى فنم بأحد من إخوانه عند ذي جاه قد يضره، فلا شك أنه وقع في شر أنواع النميمة. تلاحظ أن أهل العلم غالبا ما يقرنون بين الغيبة والنميمة، لأن بينهما تقاربا شديدا، لأن بينهما علاقة شديدة، وذلك أن كل نميمة غيبة، وليست كل غيبة نميمة، كل نميمة تتضمن ماذا؟ الغيبة. كل من نم فلا بد أن يكون قد وقع في الغيبة، ولا يلزم العكس. والنميمة أقبح ما تكون إذا وقعت من طالب علم، النميمة أقبح ما تكون إذا وقعت من طالب علم، هذا خلق مرذول يتنزه عنه كل صاحب مروءة، فكيف بطالب علم متخلق بأخلاق أهله ومتأدب بأداب أهله؟ هذا من أسوأ ما يكون. وحقيقة النمام أنه لص، لكنه لص لا يسرق المتاع، وإنما يسرق المودات ويقطع الصلات، ففعله فعل شديد، ولربما يفعل في ساعة أكثر مما يفعل ساحر في سنة، فنعوذ بالله من هذه الأخلاق الرديئة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله، وهو المستعان. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، في أي كتاب؟ لا يزال في المقالات. لا يزال في المقالات. هذا فصل من كتابه المقالات. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله فقال: قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء. الضمير يعود إلى من؟ إلى الله عز وجل. وهل هذه من مقالة أهل السنة أنهم ينفون عن الله عز وجل أنه جسم؟ هذا ليس من مقالة أهل السنة، وهذا يؤكد ما ذكرت لك مما بيّنه شيخ الإسلام أنه قد يقول مقالة ينسبها إلى أهل السنة وما قالها أحد منهم، فهذا دليل على قلة خبرته رحمه الله بمذهب أهل السنة. أهل السنة لا يقررون البتة أن الله ليس بجسم، فبل ينسبون إلى البدعة من يستعمل هذه الألفاظ المجملة في مقام الإثبات أو حتى في مقام النفي، ومن استعملها فإنهم يسلكون معه مسلك الاستفصال. فنقول: ماذا يراد بقولك الله ليس بجسم؟ إذا أردت الجسم المعروف في لغة العرب وهو الجسد الكثيف ذو اللحم والدم والعظم والعصب، هذا الذي تعرفه العرب من كلمة الجسم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فلا شك أن الله عز وجل لا يتصف بهذا الوصف، ليس جسما بهذا المعنى. وأما إن كنت تريد بالجسم شيئا آخر كما قال كثير من المتكلمين إن الجسم هو القائم بنفسه، أو إن الجسم هو الذي يتصف بالصفات، أو إن الجسم هو الذي يشار إليه، فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه ومتصف بالصفات ويشار إليه، فهذا المعنى الذي ذكرت معنى باطل، وكلمة الجسم لا نتعرض لها لا بإثبات ولا نفي بحال. هذا هو الحق في هذا المقام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنه استوى على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله في القول، بل نقول استوى بلا كيف. نعم. هذا من المواضع أيضا التي يعني تحتاج إلى شيء من التحرير. فهل يثبت أبو الحسن رحمه الله الاستواء فعلا لله عز وجل، بمعنى أنه قام بذاته فعل لما شاء، وهو كونه استوى على العرش كما عليه مذهب أهل السنة، أو أنه أراد شيئا آخر؟ الذي نسبه إليه البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، وكذلك فعل غيره كابن عساكر وغيرهما، بل هذا الذي جزم شيخ الإسلام أنه مذهبه وذكره في أكثر من موضع من كتبه، وأنه هو المنصوص عنه، أن الاستواء ليس فعلا قام بذات الله عز وجل، وإنما الله عز وجل فعل فعلا في العرش كان به الله مستويا عليه، بمعنى قرب العرش إليه حتى كان مستويا أي عاليا عليه. فتكون الإضافة ها هنا إضافة الفعل الذي يراد في هذا المقام إنما تعلق بماذا؟ بالعرش، ولم يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، هذا الذي حمله عليه من ذكرت لك، والله عز وجل أعلم. والكلام على كل حال ها هنا فيه شيء من الإجمال. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن له وجها كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال: خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال: تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش. هذه قاعدة حسنة، لم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به السنة أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بمعنى ما تكرر كثيرا عند أهل السنة أنهم لا يتجاوزون القرآن والحديث. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. ليت أن كثيرا من الأشاعرة يدركون أن القول الذي يتبنونه من أن الاستواء بمعنى الاستيلاء هو قول أعدائهم المعتزلة بنص من؟ لا بنص علماء الوهابية كما ينسبونهم، وإنما هذا بنص الإمام الجليل الذي يعظمونه بل وينتسبون إليه، هو نفسه يقول هذا مذهب من؟ اقرأ يا شيخ. وقالت المعتزلة: وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش بمعنى استولى. أنتم تظهرون عداءكم للمعتزلة في كل موضع، وهذا قولهم، والأشعري مخالف لهم في ذلك بل رد عليهم كما سيأتي في الإبانة إن شاء الله. فكيف تقولون إن هذا هو مذهب أبي الحسن ونحن بما قال أبو الحسن قائلون ونحن على عقد الأشعري؟ أي عقد للأشعري؟ هذه مسألة عظيمة جدا، أبو الحسن يخالفكم فيها، وأبو الحسن يقول هذا مذهب الذين تضللونهم وهم المعتزلة، ثم تقولون مذهب أبي الحسن هو أنه يقول الاستواء هو الاستيلاء ونحن على هذا المذهب، هذا لا يتأتى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. قال: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. طيب، هذا نقل آخر عن أبي الحسن من كتابه الإبانة في أصول الديانة. قال: وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه. يقول في الأصل أنه أحسن كتاب صنفه، وسواء كان هذا أو هذا، هذا ينطبق عليه، ينطبق على كتاب الإبانة. ونص شيخ الإسلام في الجزء الأول من بيان التلبيس أن الإبانة أشهر مؤلفاته وآخرها، وممن نص أيضا على أنه آخر مؤلفاته بعض من سبق شيخ الإسلام كابن درباس، له رسالة في الذب عن أبي الحسن، وقد توفي في 605 يعني قبل أن يولد شيخ الإسلام، نص على أن هذا آخر كتب أبي الحسن، وممن نص على أنه آخر كتبه ابن كثير وابن العماد وغير هؤلاء من أهل العلم الذين نصوا على هذا المعنى. على كل حال، هذا حقا أشهر المؤلفات وأحسنها وآخرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. رحمه الله. وهذا الكلام مما يذكر لأبي الحسن وعليه يشكر، وما وصف به الإمام أحمد رحمه الله حق. قد أحسن شيخ الإسلام رحمه الله حينما بيّن أن الإمامة ارتبطت بأحمد، الإمامة ارتبطت بأحمد حتى لا يكاد أن يذكر إلا بوصف الإمامة رحمه الله، وجعل الله سبحانه له من القبول الحسن في نفوس أهل الإسلام والإجلال والتقدير، لعل هذا جزاء معجل لوقفته العظيمة، نصرته للسنة، ولا سيما في أيام المحنة، محنة القول بخلق القرآن. جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستو على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال: خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال: تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وذكر نحو ما ذكر في الفرق إلى أن قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن هنا مسألة العلاقة بين الإسلام والإيمان. قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا. هذا الموضع الذي يبدو والله أعلم أنه قرر فيه ما قررته المرجئة، وليس مقررا لمذهب أهل السنة. وانتبه، فبعض من اطلع على هذا الكلام أثنى عليه ظنا منه أنه يوافق مقالة أهل السنة، وأن النظر إلى أن الإسلام أوسع إلى الإيمان باعتبار أن كل مؤمن مسلما وليس كل مسلم مؤمنا، لكن ليس هذا هو المراد. هو في هذا الكلام يقرر مذهب المرجئة من أن الإيمان أوسع من أن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، إنما الإيمان خصلة من الإسلام، إنما الإيمان خصلة من الإسلام، فالإسلام أوسع. وهذه الجملة بنصها ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان الكبير، لكن ساقها من كلام الباقلاني. الباقلاني نص على هذه الجملة في كتابه التمهيد، وناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبين أن هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. فالذي نص عليه الباقلاني هو نفس ما نص عليه أبو الحسن. وأما عن الحق والصواب في هذا المقام، فهذه المسألة ربما إذا نظر فيها طالب العلم يجد شيئا من الإشكال في فهم كلام أهل العلم في هذه المسألة. فمرة يقولون إنهما إذا اجتمعا، عن الإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترق، وإذا افترق اجتمعا. ومرة يقولون إن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، وإن الإيمان أوسع من الإسلام، أو أن أهل الإيمان أخص من أهل الإسلام، في عبارات ربما تستشكل من بعض طلبة العلم. فأقول لك فيها قولا يريحك، وبه خلاصة القول في هذه المسألة على مذهب أهل السنة المعتمد، ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة، وهو الحق في هذا إن شاء الله. الأدلة التي تناولت الإسلام والإيمان جاءت على ضربين، إذن لابد حين النظر في هذا الموضوع أن تتنبه إلى هذين النظرين وإلى هذين الضربين. أولا، النظر إلى الإسلام والإيمان باعتبار دلالتهما على الدين، باعتبار دلالتهما على الدين. والنظر الثاني النظر إلى الإسلام والإيمان باعتبار دلالتهما على مراتب الدين. إذن عندنا إيش؟ مسلكان أو عندنا نظران. أما النظر الأول وهو باعتبار دلالة الإسلام أو الإيمان على الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم، فالحق أن بينهما فرقا وليس مترادفين، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، كما ذهب إلى هذا طائفة كسعيد بن جبير والبخاري ومحمد بن نصر المروزي وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم من أهل العلم. هذا القول لا شك أنه غير صحيح، بل إن بينهما فرقا، ولكنهما من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فإذا اجتمع الإسلام والإيمان في سياق واحد افترقا في المعنى، فالإسلام هو الدين الظاهر والإيمان هو الدين الباطن، ويدل على هذا حديث جبريل عليه السلام. وأما إذا افترقا فذكر كل واحد على حدة فإنهما بمعنى واحد، ويدل على هذا حديث وفد عبد القيس، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان لما قال أمركم بالإيمان بالله وحده، فسره بماذا؟ فسره بما فسر به الإسلام في حديث جبريل، فقال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤدوا الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت عفوا، وتؤدوا الخمس من المغنم، وتؤدوا الخمس من المغنم. فالشاهد الحديث في الصحيحين أن الكلمتان لما افترقتا اجتمعتا، فهذا بالنظر إلى دلالة أو دلالة الإسلام والإيمان على الدين، لأن جبريل عليه السلام جاء يسأل عن الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أما بالنظر إلى مراتب الدين فهذا نظر آخر، فنقول فيه أولا عندنا هنا نظر من جهة ما يندرج تحت الإيمان من خصال، وما يندرج إلى تحت الإسلام من خصال، فالإيمان أوسع والإيمان أعلى رتبة، فالإيمان أوسع. الخصال التي تندرج تحت مسمى الإيمان أوسع من الخصال التي تندرج تحت مسمى الإيمان، تحت مسمى الإسلام، وعليه فالإيمان ماذا؟ فالإيمان أوسع والإيمان أعلى رتبة. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وفي الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه لما قال فإني أراه مؤمنا قال أو مسلم. فهذا بالنظر إلى ماذا؟ إلى مراتب الدين، بالنظر إلى ماذا؟ مراتب الدين. فالإيمان ماذا؟ أوسع، لأنه يشمل فعل كل ما أمر الله عز وجل به وترك كل ما نهى الله عنه، وليس هذا هو الإسلام. ولذا يدخل في الإسلام أهل الكبائر ومن عنده إيمان مجمل، واضح؟ هؤلاء ما أتوا بكل خصال الإيمان، ما أتوا بكل خصال الإيمان، ولذلك نجد النصوص التي فيها الوعد بالجنة ترتبط بالإيمان ولا ترتبط بالإسلام، واضح؟ إذن من حيث الخصال التي تدخل وتندرج تحت مسمى الإيمان فماذا؟ الإيمان أوسع والإسلام أقل. ثم نبني على هذا أن رتبة الإيمان أعلى كما دل عليه ما ذكرت لك. ثم نقول بناء على هذا إن أهل الإيمان أخص من أهل الإسلام، ونقول إن كل مؤمن مسلما وليس كل مسلم مؤمنا، كل من حقق درجة الإيمان فإنه قد حقق ولا بد درجة الإسلام، أتى بأصل الإيمان وفعل ما فعل من واجباته وخصاله، وترك ما ترك من خصاله وواجباته، ولكنه قصر، ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المنهيات، هذا الذي وصل إلى درجة الإسلام وما ارتقى إلى درجة الإيمان. أما الذي أتى بدرجة الإيمان فإنه قطعا أتى بدرجة الإسلام، ومن أتى بدرجة الإحسان فقد أتى بدرجة الإسلام ومرتبة الإيمان أيضا، فإنه ارتقى بعد فعل الواجبات وترك المنهيات إلى فعل المستحبات وترك المكروهات والمشتبهات. إذن لا بد من التفريق بين الأمرين. إذا كانت النصوص متعلقة ببيان الدين فننظر بماذا؟ أجيبوا يا جماعة، بالنظر الأول. إذا اجتمع الإسلام والإيمان في سياق افترقا في المعنى، وإذا افترقا في السياق اجتمعا في المعنى. أما إذا كان النظر والبحث والتعلق راجعا إلى مراتب الدين فإننا نقول الإيمان أوسع وأعلى رتبة، وأهله أخص. وأهله إيش؟ أخص. بمعنى ما معنى أهله أخص؟ كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، وعليه فأهل الكبائر نسميهم مؤمنين، ها؟ لا نسميهم مؤمنين، إنما نسميهم مسلمين. وبهذا تفهم كثيرا من نصوص الوعيد التي جاء فيها الوعيد بنفي الإيمان. يعني إذا قرأت والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، تفهمه بناء على هذه القاعدة وعلى هذا النظر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هل المقصود أنه خرج من الإسلام؟ لا، إنما خرج من ماذا؟ من الإيمان فوقع في الإسلام كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ففهم هذا الموضوع في ضوء هذين النظرين يحل عنك إشكالات كثيرة، وتجتمع به النصوص بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب. ندين. أحسن الله. وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونسلم الروايات الصحيحة التي رواها الثقات عدلا عن عد حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم. ونقول إن الله تعالى يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. لاحظ أنه قرر النزول وقرر المجيء بإجمال، لكن تجد تفصيلا عند أبي الحسن في رسالته إلى أهل الثغر، وهذه الرسالة كتبها بعد ترك مذهب الاعتزال. لما أتى إلى موضوع المجيء لله سبحانه وتعالى وموضوع النزول، قال: وليس مجيئه حركة ولا زوالة. وليس مجيئه إيش؟ حركة ولا زوالة. ثم قال في موضوع النزول: وليس نزوله تعالى نقلة. هل هذا التقرير وهذا النفي الذي ذكره من منهج أهل السنة والجماعة ومسلكهم؟ لا، وإنما هذا فيه قرينة على أنه يؤول صفات الأفعال بالصفات الذاتية، فهذا قرينة على القاعدة المستمرة عند الكلابية، وهي نفي الصفات الفعلية عن الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الله يقرب من عباده كيف شاء، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. نعم، هذا أحد القولين في أو أحد الأقوال التي قيلت في هذه الآية من سورة النجم، ولكن التحقيق أن الدنو والتدلي فيها، أن الدنو والتدلي، التدلي في معناه قريب من معنى النزول، أنه لجبريل عليه السلام وليس لله سبحانه وتعالى في هذه الآية. الدنو والتدلي في الآية إنما هو لجبريل عليه الصلاة والسلام، أنه دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى من محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال هذا عائشة رضي الله عنها وابن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن كثير في التفسير: ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. والسياق على كل حال يدل عليه، وقد أفاض في هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين وأثبته من 16 وجها، أن الدنو والتدلي في هذه الآية، آية النجم، إنما هو دنو وتدلي جبريل وليس دنو وتدلي الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الدنو والتدلي ثابت لله سبحانه وتعالى، ولكن في الحديث وليس في الآية. الدنو والتدلي ثابت في الحديث فيما أخرجه البخاري رحمه الله من حديث المعراج الطويل، وفيه: ثم دنا رب العز، ثم دنا الجبار ذو العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. والحديث في صحيح البخاري، وفيه تصريح بأن الذي دنا هو الجبار رب العزة، فدنا ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ومن لم ينعم النظر ظن أن الذي في الآية هو الذي في الحديث، إنما الصواب والتحقيق أن الذي في الآية راجع إلى جبريل عليه السلام، وأن الذي في الحديث راجع إلى الله سبحانه وتعالى. فنعتقد بدنو الله سبحانه وتعالى وتدليه على ما يليق به تبارك وتعالى، والشأن في هذا كالشأن في بقية الصفات الفعلية له جل وعلا، كما أنه يأتي وكما أنه يجيء سبحانه وتعالى، كذلك يدنو ويتدلى كيف شاء تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا. ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليه. ثم قال: باب ذكر الاستواء على العرش. فقال: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله مستوى على عرشه، كما قال: الرحمن على العرش استوى، وقد قال تعالى: إليه يصعد الكليم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: بل رفعه الله إليه، وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله: إن الله فوق السماوات. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ فالسماوات فوقها العرش. فلما كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء؟ لأنه مستوٍ على العرش الذي هو فوق السماوات، وكل ما علا فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن وأن فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستوٍ على العرش الذي هو فوق السماوات. فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. نعم، أكل حال تلاحظ أنه لما جاء إلى موضوع الاستواء ما فصل فيه التفصيل الذي يزيله الالتباس أو الإجمال، أو يبين أنه لا يقول بخلاف قول الكلابية في هذا المقام، ولذلك يستدل بأدلة العلو. وأبو الحسن رحمه الله وكذلك ابن كلاب كانا مثبتين لعلو الله سبحانه وتعالى دون ريب. على كل حال، الأمر في موضوع الاستواء يعني فيه بحث أشرت إليك أو أشرت فيه إليك بإشارة مقتضبة سابقا. قال ورأيت المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله مستوٍ على العرش الذي هو فوق السماوات. وهذا من استدلال السلف رحمهم الله، أنهم يستدلون بالفطرة، فلا يدعو أحد الله عز وجل إلا رفع يديه في السماء، ويجد أن ضرورة في نفسه تجعل قلبه وبصره ويده تتجه إلى جهة العلو. فهذا استدلال سلفي أثري صحيح. فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. يعني تلاحظ أنهم لا يفعلون هذا الفعل اعتباطا، ليس رفع اليدين إلى السماء عند الدعاء ليس فعلا اعتباطيا، وإلا لماذا ما أنزلوها إلى الأرض وحطوها إلى الأرض؟ هذا دليل على أن الفطرة هي اعتقاد علو الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم قال فصل: فقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. فلو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله تعالى قادر على كل شيء. والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستول على جميع على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها لم يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوٍ على الحشوش والأخلية، لم يجوز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها. وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. ثم قال: من محاسن ما في كتاب الإبانة ردوده على المتأولين في مسألة الاستواء وفي مسألة اليد أيضا وفي مسائل نحوها، مما ذهب إليه الجهمية والمعتزلة، ومع الأسف ذهب إليه كثير ممن ينتسبون إلى هذا الإمام الذي يرد هذه التأويلات. فقد أحسن ما شاء الله أن يحسن في الرد على من أول الاستواء بأنه الاستواء، أنه الاستيلاء، أو أنه قدرة الله سبحانه وتعالى على العرش. استوى على العرش يعني أن الله عز وجل قدر على العرش وأنه استولى عليه، فرده في غاية الحسن، فرحمه الله على ذلك. وأنبه هنا إلى خطأ وقع في طبعة مشهورة من الإبانة، طبعة الدكتورة فوقية حسين، طبعة مشهورة للإبانة، حيث جاء في هذه الطبعة وأنه مستو على عرشه سبحانه بلا كيف ولا استقرار، فيها إضافة إيش؟ بلا كيف. أما بلا كيف فهذه حق، هذه حق، لكن ولا استقرار هذا ليس من مذهب أهل السنة، وهذه ليست من كلام أبي الحسن، وليست في شيء من نسخ كتاب الإبانة، ولا فيما نقله الأئمة عن أبي الحسن كشيخ الإسلام. شيخ الإسلام نقل هذا الكلام في بيان التلبيس وغيره، وغير موجودة هذه الجملة بلا كيف ولا استقرار، فتنبه يعني إذا مرت بك، لأني وجدت بعض الأشاعرة المعاصرين يتندر على أهل السنة فيقول إذا كنتم تقولون بأن أبا الحسن رحمه الله يثبت الاستواء لله جل وعلا على ما هو في مجمل كلامه فإنه يخالفكم، لأنه يقول إن الاستواء بلا استقرار، ويحيلون إلى هذه الطبعة، ولكن هذا الكلام غير صحيح عن أبي الحسن رحمه الله. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل، ثم قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك، ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، مثل قوله: فإن سئلنا أتقولون إن لله يدان، قيل: أتقولون إن لله يدان، إيش رأيكم؟ يدين، عندنا متخصصين في اللغة هنا. في طبعة التويجري وطبعة حسنة: أتقولون لله يدان، لله يدان. وفي الإبانة: أتقولون إن لله يدين. فما في هذه النسخة التي بين أيدينا يصحح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قيل: نقول ذلك، وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. نعم، هذا جاء من حديث، أو جاء بنحوه، ليس بلفظه ولكن بنحوه، من حديث عبد الله بن الحارث كما ذكر المحقق وفقه الله، لكن هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما العمدة في هذا الباب على ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن الله خلق أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وعدن، يعني جنة عدن، وآدم. ثم قال لسائر الأشياء، ثم قال لسائر خلقه: كن فكان. ثم قال لسائر خلقه: كن فكان. وهذا الأثر أثر صحيح، أخرجه عثمان بن سعيد في نقضه على بشر، والحاكم والأجري البيهقي في الأسماء والصفات، وغيرهم من أهل العلم. وجاء نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما عند عبد الله بن أحمد، لكن الإسناد ضعيف. وجاء نحوه أيضا عن كعب الأحبار رحمه الله عند الأجري في كتاب الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويعني به النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل البيان أن يقول القائل: فعلت بيدي، ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله عز وجل بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه. نعم، هذا كلام حسن صحيح، وهو أن العرب إذا تكلمت باليد فأضافت الفعل إلى اليد، وعدي الفعل إلى اليد بالباء، فإنه لا يراد إلا ما باشرته اليد، إلا مباشرة اليد، ولا يأتي في هذا السياق أن المراد القدرة أو النعمة، فإذا قلت كتبت بيدي وأخذت الكأس بيدي فالمراد ما باشرته اليد، وليس المراد أن لك قدرة على القلم أو الكأس أو أن لهذا نعمة عليك. فهذا يعني كلام حسن يرد مذهب المتأولين الذين أولوا قول الله جل وعلا لما خلقت بيدي أن اليد هاهنا بمعنى القدرة، وثمة أوجه كثيرة للرد على هذا المعنى. وأحيلك إلى موضع في غاية الأهمية وأوصيك يا طالب العلم أن ترجع إليه، فإنه يشفيك ويكفيك في صفات كثيرة وقع فيها النزاع بين أهل السنة والمتكلمين. تجد في هذا الموضع ما لا تكاد تجده مجموعا في غيره، وهو ما في كتاب مختصر الصواعق من الأمثلة العشرة التي ساقها ابن القيم رحمه الله لما ادعي فيه المجاز من صفات الله سبحانه وتعالى، ونقض هذا نقضا في غاية الحسن. ذكر تأويل القوم لصفة المجيء والرحمة والنور والعلو والاستواء والنزول والوجه واليد إلى آخر ما ذكر رحمه الله، ونقضه من أوجه كثيرة استغرقت، وختم الأمثلة بصفة الكلام. واستغرق هذا الموضع المجلد الثالثة تقريبا من الطبعة المحققة، وتتمة الكلام في صفة الكلام كان في الجزء الرابع. فهذا موضع في غاية الأهمية، أوصيك بالرجوع إليه أن تقرأه وأن تفهمه وأن تلخصه إن استطعت أيضا، فإنه في غاية الحسن والجودة. مختصر الصواعق الأمثلة العشرة التي ساقها رحمه الله لبيان خطأ تأويل المتكلمين لهذه لأدلة هذه الصفات بدعوى المجاز فيها. قال وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه، وعلى كل حال كلامه في الإبانة كلام طويل وفيه مباحث أخرى وفيه أشياء كما ذكرت لك تؤخذ عليه حتى في باب القدر في مسألة القدرة والاستطاعة، عنده أشياء تنبه إذا قرأتها. والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.